إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة تقدم ألو ألو في خدمتك وتحت أمر مكالمتك ألو ألو في خدمتك وتحت أمر مكالمتك مكتبنا أساس ما سوى مخصوص لراحة حضرتك جربنا تكسبنا جربنا تكسبنا هتلاقي مكتبنا في خدمتك في خدمتك. الأستاذ يونس الشلبي اتفضل. ودي تيجي، ده انت الكبير يا أستاذ حسن عبدين. ولد، الستات أولا. صفا أبو السعود. في القاهرة باريس وبالعكس، مع ضيوف الشرف لهذا الأسبوع فريد شوقي، سناء جميل، أحمد بدير، فاطمة مظهر، عبد الله فرغلي، وحيد سيف، وعبد الوهاب خليل. المقدمة عبد الوهاب محمد وبليغ حمدي. ألو في خدمتك. تأليف يوسف عوف، إخراج علي عيسى. ألو. تسمح من فضلك يا حضرة أفندم؟ أي خدمة؟ ما تعرفنيش. ما خدش بالي، مين حضرتك؟ أنا يا عمر. أخ، راحت السكرة وجات الفكرة. عايز أتكلم معاك لوحدينا شوي. تفضل. نعم. بقى شوف، اما اقول لك انا عارف كويس انت تبقى مين وجاي هنا ليه. انت راخر، وعارف كمان ان فيه اتنين تبعك. مظبوط، بس انت المسؤول عنهم، انت الراس الكبيره. ومفيش حاجه بتستخبى ابدا. انت مش قابلت مضلين؟ مضلين؟ مضلين مين؟ اللي ركبت معاها العربيه. مضلين. مدلين. مدلين ده انت بتتكلم زيها بالظبط. هي اللي هتتكلم زيي، انا اللي معلمها اللغه. واضح طبعا. مضلين حكيت لي على اللي حصل بينكم. مفهوم مفهوم، وانا كان لازم اتوقع كده، بس اعذرني ما كنتش اعرف ان عندها فيوزات ضربه. انا هروح اجيب لكم الخاتم. لا استنى. ما استناش، انا عارف اني اتصرفت غلط من الاول. انا ما قبلتش كلام من ده. انا قلت كده برضه، ده مش من مقامك. وعشان كده جبت لك دول كمان. ايه دول؟ 10,000 فرنك. نعم اتفضل. وبعدين بقى عطهم لك في جيبك. شيل ايدك، انت بتعمل ايه؟ مش ممكن اخد منك حاجة. باه، ده مش عشانك، ده عشان التنين اللي معاك. انت هتجنني، ليه الفلوس دي كلها؟ ما انت عارف. مش عارف حاجة. هدية. بمناسبة ايه؟ باه، واحد مصري بيساعد اخوه في الغربة. اوه، انا صحيح مزنوق زنقة البلجيك في الحرب العالمية التانية، لكن مش لدرجة اني اقبل مساعدة بالطريقة دي. مساعدة؟ اعوذ بالله. امال اخدهم نظير ايه؟ هعمل ايه؟ ما تعملش حاجة واصل. يعني ايه؟ يعني ما شفتش حاجة، ما سمعتش حاجة. انت كمان هتقول لي كده؟ وتاخد التنين اللي معاك دول وترجع البلد. ما انا هرجع طبعا، امال هقعد اخلي هنا؟ زين ما قلت. هتشدك بسه. استغفر الله. يعني موافق ان اتجوز مضلين؟ ما تتجوزها ولا تطلعها ولا بيت اهلك. الله يعمر بيتك. هو عامر بحسك اهو. ربنا يديك كمان وكمان. اطل من كده. جايلك يا مضلين، افرحي فرحة عمرك يا مضلين. يا غزال يا غزال. مش ممكن، هوا البلد دي فيه شيء غير طبيعي بيأثر على النفوخ. خلاص خلاص يا مضلين، خلاص قطعت العرق وسيحت الدم. دم؟ او مون ديو. المجرم ده اللي بعته بوي عياخد العصابة بتاعته ويرجعوا مصر النهاردة او نتجوز احنا بكرة. فريما؟ امال ايه؟ زغرت يا مضلين. كيف فدير زغرت؟ ما تعرفيش تزغرتي كيف؟ كومسا؟ يا وعدي مضلين عتزغرت باللغة الاوروبية التانية. بتتكلم جد يا خالي؟ امال بهزر انت كمان؟ اهم كام؟ 10,000 فرنك. 10,000 فرنك؟ انا اللي حاسس في نفسي ومقصر فيه قوي. ليه رضيت اخدهم؟ ليه ما قطعتش ايدي قبل ما تتمد عليهم؟ انا مش فاهم حضرتك متأثر ومقهور على ايه؟ انت ذنبك ايه؟ ناس بيدولك فلوس. انا اصلي خايف اتعود على كده وتبقى عادة ما اقدرش ابطلها. حد يكره الفلوس؟ لا، لكن لما اكون قمت عشانها بعمل قدمت قصادها مقابل. يا ريت انا الاقي حد يديني فلوس بدون حاجة. ده لاني ما عندكش كرامة. الله، جبلة بارد غتت. كفاية بقى يا خالي. اخلص انت الاخرى. جايبها منين ده؟ لقيتيه فين ده؟ هي حصلت. طيب انا ماشي. هتروح فين؟ ده انت ما معكش فلوس خالص ومتعرفش حد هنا ابدا. ربنا ما بينساش حد. سلام عليكم. استنى يا ولد، استنى استنى، ما تمشيش. ما هو كمان يا عمي. اخلص خالص، تمشي ازاي بس يا ابني تمشي ازاي؟ ده احنا في غربة والانسان هنا بيقيم حسب القرش اللي في جيبه، مفيش حد هنا بيساعد حد لله، الحنية دي عندنا هناك في مصر بس. اقعد بقى يا ممدوح. انا اسف عشان فعلت عليك، بس اصل نظرتك للامور نظرة مادية بحتة كده ومش عجباني. يظهر ان الكام سنة اللي بعدت فيها عن بلدك نسيتك القيم بتاعتنا. يا ابني الانسان اخلاق مبادئ موقف، بس لما الظروف تبقى اقوى من الانسان بيضطر يتنازل شوية. مفيش تنازل، ده يبقى غلط غلط. يعني حضرتك هترد العشر تلاف فرنك والخاتم؟ خالي المفروض ان اردهم. طيب وساعتها هنتصرف ازاي؟ لا معانا فلوس نقعد ولا معانا فلوس نسافر. وهي دي بقى يا خالي الظروف اللي اقوى من الانسان. مش عارف مش عارف. خلاص اعتبرهم سلف قرض حسن. اه اذا كان كده معلش، بس لازم اردهم في اول فرصة. طبعا طبعا، وفي الحالة دي نقدر نتصرف بقى في الثروة اللي معانا لحد ما ربنا يفرجها. صح، مش يمكن ربنا بعت لنا الفلوس دي لانه عالم بالازمة اللي احنا فيها. تمام تمام. ولرب نازلة يضيق بها الفتى ذرعا وعند الله منها المخرج. ضاقت فلما استحكمت حلقاتها فرجت وكنت اظنها لا تفرج. هو ده. أما روح أشوف الخواجة جاك عمل لنا إيه، مادام في فلوس بقى أكلم مصر بالمرة. فجر. أيوة حبيبي. عاوز أتكلم معك شوية. أنت يا اللي اسمك جاك، أنت يا خواجة بتاع الأنفوشي يا خواجة حميدو. وي مسيو البارون. بارون حتة واحدة. أفوتر سيرفيس مسيو البارون. كلمنا عربي. مية مسا على العيون الكويسة. أهو كده. ها عملت ايه؟ لفحت الشنط بتاع سعادتك على كتي وطلعت بيهم لحد اوضه جنابك في الدور العاشر. وليه التعب ده؟ ما كنت تخلي اي فراش عندك يوم بالشغلانه دي؟ معقول برضو اخلي حد غير ينول البركه دي؟ وبعدين سيقت بنفسي حمام جنابك وجبت لفخامتك ورقه تواليت وغيرت الملايات والمفارش وحطيت لك ورد وسبت فاكهه كمان. أيوة. الاوضه بقت جنه. ما تلزمنيش. نعم ليه؟ ليه؟ معقول واحد في مقامي برضه يسكن في اوضه زي دي يا مغفل؟ امال ايه؟ شوف لي جناح سويت كوما عربي. حاضر يا عسل. ها في التليفون اللي هنا. الكابينه هناك يا هندسه. الو في خدمتك. الو ايوه يا سوسن. مين؟ خالي عزمي بيه؟ ده عزمي بيه محروس. صحيح. طب انا معاكم على السماعه التاني. وحشتني قوي يا سوسن. المكتب عامل ايه من غيري؟ كويس ماشي حلو قوي قوي قوي. يا ريت تخليك هناك شويه. ازيك يا محروس؟ الله يخليك يا عزم بيه. معلش انا بزعق عشان المسافه بعيده. ازيكم يا اولاد؟ وحشني يا اولاد، وحشني مصر كلها. حضرتك اكتر والله. قوليلي التحويلات بتاعتي ما وصلتش البنك هنا ليه؟ ما انا اشتريت الدولارات وديتها المحروس علشان يوديها البنك يحولها لك. انا اشتري بالدولارات دي مصري وجاب بيهم اذن بريد عشان ما حدش يقدر يصرفه غيرك. ودي عامله تعملها دي يا محروس بشرف لابطحك. محروس فوررينا. يعني حتى وهو في مصر هيجيب لي سكر وانا هنا؟ بعد الشر عليك. مندوب الشركه قبلك؟ لا، ومحدش هنا يعرف شركة لاندرو. فانا عايزك تتصلي بشركة منقرع تورز وتخليهم يتصلوا هم بشركة لاندرو هنا وتبلغوهم اني نازل في اوتيل اسمه كارنوت. حاضر يا عزمي بيه. ربنا يحميك يا بنتي، مع السلامة. الله يسلمك. ايه مشي انت؟ ايه اللي خلاك جريت؟ انت ناسي انه بيتكلم من فرنسا؟ ولو ده راجل زئبقي ممكن ينطلي من السماعة. اروح فين اجي منين؟ اثبت يا حنفي. اروح فين اجي منين يا ناس؟ مش راح نروح ولا نيجي. يبقى هنفضل مسنوقين في اوضتنا كده حطاء حمود، مفيش خروج. طب ما نسهيه ونهرب من الشباك. الشوارع ملغمة اهي. بص وريني كده. الله اوعى كده. صحيح كل الناس اللي ماشيين دول والستات والعيال بيراقبونا. شفت الولية اللي بتزق العربية اللي فيها عيل دي؟ الولد شال البزازة من بقه وبيشاور بيها على الشباك بتاعنا. اهم دول عيونه المنبثة. طب اروح فين يا اما؟ اجي منين؟ اروح فين؟ خلص. ما هو كمان حرام عليه يعلقنا بالشكل ده. يا اما يسيبنا نخرج ونروح لحنا، يا اما يقبض علينا ويخلصنا. افري عندك حق. اسمع مخالي، انا هنزل اشوفه واخلص عليه عشان قلبي يستهدى بقى. يا غبش بتنده، ما توديش نفسك في داهيه، احنا رح نجرب طريقه تانية. ايه هي؟ هحكي لك عليها في السكه، تعال معايا. شوف الليسته دي بقى. ايه دي؟ التكاليف الاوليه اللي لازم تندفع عشان نبدا مشروع الاتيليه. 23000 فرنك يا دوب، لازم نختصر فيها شويه. ونختصر ليه؟ ما احنا معانا 30000، 10000 كاش، والخاتم ب 20000. انت ناسي مصاريف اللوكاندا والسفر. كل ده ما يصحش يزيد عن 3000. والمشتريات ادي كمان 3000. طيب وخالي عزمي بيه مش يمكن يحب يشتري حاجه؟ كفايه عليه 500 فرنك، ده راجل سفيه وممكن يفقدنا. ايوه بس الفلوس كلها معاه هو. لا ما احنا لازم بقى نحلبه بصنعه لطافه لحد ما ناخد منه الخاتم والفلوس ويفضلوا معانا واحنا اللي نتصرف. اهو جاي. انا خايف. مفيش حل قدامنا غير كده عشان نخلص. يا ريتني سمعت كلامك يا اما، واتجوزت ام فاكيه وقعدت واتستنت في البيت. تسمع يا حضرتك؟ اهلا وسهلا بولاد بلدي. يعني حضرتك تعرفنا؟ طبعا طبعا. ما احنا لسه شايفين بعض في الهول من شويه. لا قبل كده. في محطه السكه الحديد اياها باريس. بيستعرض. لا قبل كده. ما خدش بالي. امشي معاه. ما تعرفوني بنفسكم؟ انا هاني. اهلا سهاني. وانا مدخت. مدخت؟ بس احنا نعرف حضرتك من سكه تانية. صحيح. ايفا، عارفين حضرتك تبقى مين وجاي هنا عشان ايه؟ لا بقى، ومفيش حد في بلدي لو بقى عارف انا مين وجاي هنا ليه؟ دي بقى فضيحه كده. تزعله؟ اروح فين؟ اجي منين؟ يا غبي بتنده، ما هي الحكايه دي لازم يكون لها نهايه بقى. ما تزعلش نفسك يا حضرتك. يا سيدي انا مش زعلان، انا خايف من اللي بيحصل دايما بعد الجمله دي. هيحصل ايه؟ باختصار كده، ناويين تدفعوا لي كام؟ اللي تطلبه، الفلوس اهي. جالك كلامي؟ ريحت قلبنا يا راجل. ما ده اسمه كلام ده؟ يا عالم بقى دي مش جليطه وقله حياه؟ يا خبر ابيض. روق دمك يا بيه. اروق دمي زي اللي ما عندكمش دم؟ ما دام كل اللي هنا ناويين يدوني فلوس، ما تدونوش المبلغ على بعضه مره واحده ليه؟ بتدوني بالقطاعي ليه؟ تعذبوني وتشحططوني رايح جاي كل شويه وتتعبوا قلبي ليه؟ الغلط مردود يا بيه. خلصني، هتدفع كام؟ 18000 فرنك. نعم، احنا بنبيع ترمس. بحبح ايدك شويه. 2000 مني يبقوا 20000. ولو ان البيعه مخصره معايا، لكن زي بعضه. اتفضل. استنى، حد تاني عاوز يدفع حاجه بالمره؟ مش هقبل فلوس بعد كده خالص، سامعين؟ خلاص هنشطب، هنقفل الدكان. مفيش، انتوا حرين بقى. ايدك. 18000 هم وال2000 هم. هات دول بتوع البيت. اي ما تضربنيش يا منخالي. بس المطلوب من حضرتك. ما تكملش، ما شفتش حاجة ما سمعتش حاجة. لا مذاكر كويس وتسيبنا في حالنا بقى بيه. روحوا في 60 دهية. حلاوتك. يلا بينا. مش ممكن، مستحيل. مسيو لي بارون، اسك فو بارلي افو مي مسيو لي بارون؟ قول لي يا خواجة حميدو. افندم. هما اهالي بوردو هنا عندهم عادة اكرام الضيف بشدة كده؟ قوي بس يبقوا المصريين اللي هنا نقلوا عنهم العادة دي بس بعنف بقى. طبعا المصريين في الكرم افظع. ايوه بس العملية دي عاوزة تنظيم شوية بدل ما هي فوضى كده. اتصل بيهم وقول لهم ينشئوا صندوق باسمي ونخلص. شربات سكر يا بيه. انا وضبت لسعادتك الجناح، خلاص افخم جناح في اللوكندا، الجناح اللي نزلت فيه الملكة ماري انطوانيت. ماري انطوانيت نزلت فيه شخصيا؟ وبعدين اعدموها. جاتك البلا في ملفظك. تحب تطلع جنابك تستريح في الجناح؟ لا، جناح ايه وماري انطوانيت ايه؟ اسمع اما اقول لك بقى، اوعى تكون ناوي تغير تاني. لا انا بس كنت عاوز اسالك افندم، لوكاندا زي دي تساوي كام؟ ايه؟ الو في خدمتك. غدا حلقة جديدة. الو في خدمتك. المخرجان المساعدان عايدة عبد الله واسماعيل عبد الفتاح. الو في خدمتك. مع تحيات يوسف عوف وعلي عيسى. الو